أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فأراد القلب بأن يثب فيراك وثيقا بولائي أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فأراد القلب بأن يثب فيراك وثيقا بولائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي لا تخبر أنك ستغادر يكفيني أنات سمائي أرجع فالهم يساورني وأكاد أكفن لعنائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني بلقاء كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي فالبعد سيضنيني أبدا لم تغشاني بلقاء كم تذكر إن كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي لا تنسى أنك لي أمال أفديه بخالص أشلائي أوقدت جناني والتهبت أطرافي وانكشف غطائي.